زميله الذي تعب طول العام وسهر وتعبت معه أمه وأبوه ويأخذ هو بالراحة مما يغش، كيف لا يمسك على يده؟ كيف لا يذهب إلى مؤسسات عقابية كي يعرض على أطباء نفسيين يعالجوه من مسألة الخلل التربوي الخلقي السلوكي الذي في داخله؟ نحن نريد أن نعيد صياغة أولويات تفكيرنا مرة أخرى، نريد أن نضع قوانين في الدساتير لمن يغش إعلاميا، لمن يغش تربويا، لمن يكذب، لمن يدلس، للهماز، لللماز الذي ينشر الشائعات، الذي يعكر صفو السلام الاجتماعي في المجتمع. تكدير الصفو صفو السلام الاجتماعي في المجتمع يجب أن توضع له تعازير معينة على أساس يؤخذ على يد الظالم كراكب السفينة اللي كان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. نسأل الله ألا يهلكنا بسنة عامة، وألا يذيق بعضنا بأس بعض، وأن يهدينا سواء السبيل. ونكمل حديثنا إن شاء الله على هذه المذكرة الخطيرة والصفحة الخطيرة من مذكرات إبليس، لكن بعد الفصل إن شاء الله كونوا معي. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي مرة أخرى. وكنا قبل الفاصل نتحدث عن صفحة من صفحات يعني إبليس أعاذنا الله وإياكم من شروره ووساوسه، في قضية أن ينسي المسلمين وضع تعازير معينة أو قوانين رادعة في دساتيرهم على موضوع الغش الإعلامي والغش التربوي والغش الخلقي الموجود. سبحان الله، قضية التدليس، يعني تذهب لتزوج ابنك من بنت فلان، او يتقدم لك من يطلب يد ابنتك، فتسأل عنه الاهل والاحباب والمعارف والذين يعرفونه او يعرفونهم او يعرفوا البنت مثلا. فالناس للأسف تظن ان يعني سبحان الله يغتابون العالم كله، ويأتي عند النقطة التي تباح فيها الغيبة ويتوقف. يعني الغيبة تباح في مسألة التزويج. يعني مسألة التزويج، يعني انا ان عرفت عن الشاب المتقدم لابنة اخي، اي اخ المؤمنين اخوة، فيجب ان اذهب بوضوح شديد واوضح المسألة. المسلمين يجيدون الان اللعب بالالفاظ، فمثلا يعرف ان العائلة الفلانية عائلة بخيلة، فلا يريد ان يخبرني بهذا، فيقول هم بس فيهم نقطة، هم عندهم شوية حرص، هم حريصين شوية. اقول يا رجل اتق الله، يعني حريص ولا بخيل؟ يقول يعني ربنا ستار على عبيده. لا، ربنا ستار الله ستير سبحانه وتعالى، لكن انت لا تستر عيبا واضحا عندك يجب ان تبلغني، لان ده انا يعني ازوج ابنتي او ابني من هذه العائلة الموضوع خطير. هذا رجل سوف يكون بخيلا بماله، سوف يكون بخيلا بعواطفه، بخيلا بابتسامته، بخيلا بكلامه، بخيلا بمعاملته. يعني المسألة لن ننتقف عند البخل المادي، وانما هو يتحول البخل المادي لبخل معنوي. والبخيل دايما جبان لا يتقدم، غير مجامل، لا يحب ان يزور او ان يزار، لا يشارك في الحياة الاجتماعية، سلبي، لان هذا كله يكلفه مال، والمال عنده اهم له من حياته سبحان الله. وكارثة البخيل انه يعيش عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الاغنياء، وهو بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. لكن الكريم رجل قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والرسول صلى الله عليه وسلم كان اجود من الريح المرسلة، ويقول لبلال انفق بلال ولا تخش من ذي العرش اقلالا. يعني يعني يظن بالنفس ان ظن الجواد بها، يجود بالنفس ان ظن الجواد بها، والجود بالنفس اقصى غاية الجود. يعني انت تخبئ عيب خطير زي هذا، وبعدين لا تخبرني اياه، هذه اتعلق في رقبتك يوم القيامة، لان بيبنى البيت على تزكيتك. فابليس يريد ان يزين لنا اننا لا داعي لان نقول عيوب اهل العريس او اهل العروس حتى لا تتوقف الزيجة. لا يا اخي، تتوقف، لان هذا حرام عليك انت تشارك في الغش وتشارك في التدليس. الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما ادخل يده في صبرة الطعام فوجد فيها بللا، يعني قال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني نزل المطر. قال ألا جعلته من أعلى أو من فوق حتى يعني يتبين للناس من غشنا فليس منا؟ شوفوا يعني احنا نتكلم على بناء بيت، نتكلم على صبر الطعام، يعني كوم الطعام شوية طعام من خضروات أو غيرها. سبحان الله، الرسول يأمر أن يضع من أعلى حتى تستبين العيوب أمام المشتري. احنا لازم نكشف حقائق الناس في أمر الزواج، في صغير الأمر وكبير، ولا ندعي أننا لا نريد أن نكشف أستار الناس. هذا كلام يعني لم يقل به إنسان ولا يقول به إنسان أصلا. إنسان عنده قيم ومبادئ. الله يرضى عن بلال لما كان أخا مؤاخيا لأبي رويحة الخثعمية، وذهبوا إلى قبيلة الأزد ليتزوج أبو رويحة منهم وهم لا يعرفونه. قالوا له ائتنا بمن يعرفك، عايزين تزكية من إنسان معروف. جاء وأخذ أخاه بلال من المدينة وذهبوا للقبيلة. قال بلال رضي الله عنه: أنا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أخي أبو رويحة الخثعمي، رجل سوء في الخلق، إن شئتم فزوجوه وإن شئتم فارفضوا. فيعني تخيل أخوه في الله، ولكن يوضح المسألة، رجل أخلاقه مش ولابد. قال صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة التي استشارته في الجهم أو في معاوية، فقال: أما معاوية فلا يضع عصاه من على عاتقه، يعني دائما يضرب الايه مؤذي، يتطاول على النساء باليد، سبحان الله. واما الجهم فهذا رجل صعلوك، يعني ملوش قيم. يعني اذا هل هذا انقص في قدر الناس؟ لا، هذا في امر التزويج، يعني يكون واحد واضح المعالم، واذا استفتي فيجب ان، لانه ان كتم شيئا يعرفه يبنى عليه البيت بعد ذلك فانه آثم قلب، ومن يكتم لانها شهاده، انها شهاده، ويجب ان تكون واضحه، سبحان الله. فاحنا لماذا سبحان الله يدلس بعضنا على بعض؟ لان هذا يفرح الشيطان. الشيطان ايضا صنع لنا قصه من لا قصه، وموضوع من لا موضوع، لقضيه المراه وحقوق المراه. طب وانت هل رايت ان الاسلام قد نقص من حقوق؟ القران اعاد للمراه حقوقها، فلقد كانت تباع وتشترى سنة 1860 ميلادية، 1860، يعني من أقل من 200 سنة كانت امرأة في لندن تباع بستين بنس، 60 سنت، يعني 60 يعني مليم، شيء لا يسوي شيء، يعني ربع أو عشر أو نصف جنيه استرليني، كانت تباع وتشترى في لندن في بريطانيا من 200 سنة فقط، سوق رقيق. والعالم الجديد كله، يعني كانت الملكة البريطانية لها 39 باخرة تنقل العبيد من أفريقيا إلى العالم الجديد، وكانت هي من أكبر في هذا الوقت، يعني كانت من أكبر تاجرات الرقيق في العالم. وكان كل عدة يعني مأسورين أو مخطوفين من أواسط أفريقيا وغربها وشرقها على البواخر يركب معهم قس ليقرأ لهم تعاليم الإنجيل عن التسامح. التسامح ايه؟ وانت سلسلتهم واخدتهم وبعتهم واصبحوا سلعة. والى الستينات كان هناك في بعض المحلات في امريكا يكتب لا يدخلها الكلاب ولا السود، سبحان الله. كان لهم حافلات لوحدهم ومدارس لوحدهم، سبحان الله العظيم. يعني اذا هذه من اعمال ابليس، هذه من اعمال الشيطان. فيأتي ابليس ليصنع لنا مشكلة المرأة وحقوق المرأة. يا عم احنا ما عندناش مشكلة المرأة، أرح نفسك. في سورة اسمها سورة النساء، الله عز وجل بدأ بحقوقهن: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. بدأ بالنعمة على الأب والأم بأن ذكر البنت أولا، يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور. فبدأ بالبنت أولا، يعني سبحان، بدأ بحقوقهن قبل واجباتهن. ولهن، ها، سورة النساء الكبرى، سورة النساء الصغرى اللي هي سورة الطلاق، يعني سبحان الله. اتقوا الله في النساء، من فرح أنثى كان كمن بكى من خشية الله، سبحان الله العظيم. يعني من كان عنده ثلاث بنيات وأحسن تربيتهن أدخلنه الجنة. قال رجل واثنتان، قال واثنتان، قال رجل واحدة، قال واحدة، سبحان الله. كل هذا الجنة تحت أقدام الأمهات على كل هذا. وإبليس يطلع يعمل لنا والاتباع بقى في الاعلام وفي بتاع وبعض النساء الفاشلات في حياتهن الزوجيه وخرجت من غير ان ترتدي ثياب تقول لنا على الفضائيه حتى قدما على قدم وحقوق المراه وان المراه مهضومه الحق وهذا مجتمع ذكوري عام خلاص انت زعلان نرجع للاسلام ما حدش من القوانين الوضعيه هيعطيك حقك اللي يعطيك حقك دين الله اما ما رايتيه من ظلم المراه دي اعراف اجتماعيه لا دخل للاسلام بها الاسلام لا يعرفها الاسلام يعرف مجتمع الصحابه مجتمع الفضل مجتمع الفضيله كان النساء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلين خلف الرجال بدون حاجز الرجل يغض البصر والمراه تغض البصر وانتهى الموضوع لكن هل ما نراه من صور سبحان الله توحي بان هذا المجتمع يعني قريب من هذا المجتمع الذي كان ايام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فاحنا ليس عندنا مشكله مع المراه ولا مشكله مع في قضاء ما عندناش قضاء في المرأة. بالعكس المراه عندنا ام الجنه تحت اقدام الامهات واخفض لهما جناح الذل من الرحمه امك ثم امك ثم امك قال ثم من قال ثم ابوك سبحان الله هذه الام والبنت تدخلك الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى قال رجل يا رب اني اسرفت على نفسي بالذنوب الك ام قال ماتت قال الك خاله قال نعم قال بر خالتك يكفر الله عنك من ذنوبك يعني اذا احنا ما عندناش سبحان الله مشكله اذا بررت عمتي وصل فرح ابي واذا بررت خالتي فرحت امي الزوجه سبحان الله العظيم نفس القضيه لها حقوق سبحان الله وعاشرهن بالمعروف المعاشره اما امساك بمعروف او تسريح باحسان القواعد واضحه فليس عندنا مشكله لا في المملكه عندنا مشكله في ان نضع سبحان الله عقاب او تعزير او مواد في الدساتير على عقاب الكذب والتدليس والغش سواء في الاعلام او في التربيه او في الافكار او في الكتب يكون في رقابه على الفوضى الحادثه في المجتمع نسال الله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين أبارسة الإنس والجن بعد المشرقين وأن يقيمنا وإياكم على طريقه القويم ويتقبل منا ومنكم لا تنسون من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.